بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم هذه العبارة لولا الله وفلان؟ لولا الله وفلان. والجواب: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز. ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن نقول ما شاء الله وشئت. والآن سيفصل الموضوع كاملا بتفصيل جيد. قال: إذا قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق، يعني مثل الواو، أمر لا يجوز. ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية الذي هو الواو، وهو نوع من الشرك، لكن لا بد أن تأتي بثم، فتقول ما شاء الله ثم شئت. كذلك أيضا إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع. هذا انتهى من مسألة المشيئة. الآن سيذكر الشيء الثاني الذي هو سؤالنا لهذا اليوم. قال: إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع. فلا تقول لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، هذا حرام لا يجوز، لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا لخالق السبب، وهذا نوع من الشرك. عندما تقول لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، هذا لا يجوز، لأنك شركت بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا المخلوق الذي جعله الله سببا. ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله. تأملوا في هذه الفائدة. لكن يجوز أن تقرن، أن تضيف الشيء إلى السبب بدون أن تقرنه إلى الله، فتقول لولا فلان لغرقت، إذا كان هذا السبب صحيحا واقعا. فيجوز هذا، أن تقول لولا فلان لغرقت. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماؤه، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فلم يقل لولا الله ثم أنا، مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز، وإن لم يذكر معه الله جل وعلا. وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز، بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كثم. وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا بحرف يقتضي التسوية كالواو حرام ونوع من الشرك. وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، مثل العقد والتمائم وما أشبهها، فإضافة الشيء إليها خطأ محض ونوع من الشرك، لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببا نوع من الإشراك، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سببا والله تعالى لم يجعله، فلذلك صار نوعا من الشرك بهذا الاعتبار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى هذا فيمكن أن يلخص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أيضا من لخصه في القول المفيد لخصه إلى هذه الأنواع. فلو قيل ما حكم قول لولا فلان لم يكن كذا، قال الآن سيلخص الموضوع. قال إن أراد به الخبر وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، يعني فرضا أنه فلان أنقذ فلان من الغرق، فلان أنقذ فلان من الغرق، هذا هو الخبر، وكان هذا الخبر خبر صادق مطابق للواقع، حصل أن فلان كان سيغرق فدخل إليه فلان وأنقذه من الغرق. فلو أراد به مجرد الخبر وكان هذا الخبر خبر صادق مطابق للواقع، هذا لا بأس أن يقول لولا فلان لغرقت، هذا الأول. الثاني، إذن الأول أراد به فقط أنه يخبر مجرد الخبر. الثاني، إن أراد بها السبب، لو أراد أن فلان هو السبب، إن أراد بها السبب فهذا له ثلاث حالات. الأول أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز، هذا جائز أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز، بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وألا يتناسى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أضافه إلى سبب صحيح ثابت شرعا كما تقدم وقال لولا فلان لغرقت، هذا جائز بشرط ألا يعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه، يعني يعتقد في نفسه أن الله تعالى هو الذي سخر ذلك الرجل ليأتي لينقذه، وأن المنعم الأصلي هو الله سبحانه وتعالى. والثاني، إن أراد أضافه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، يعني كأن ينسب العافية والشفاء إلى حصول هذه التميمة التي يعلقها، يقول هذه التميمة سبب وهذا سبب ظاهر، هذا سبب ظاهر لكنه لم يثبت في الشرع أنه سبب، لم يثبت في الشرع أنه سبب. فإذا قال لولا هذه التميمة لما شفي فلان، فهنا هذا حرام ولا يجوز، لأنه أضافه إلى سبب يعني هو ظاهر لكنه ليس بسبب، لم يثبت في الشرع كونه سببا أن هذه التميمة وهذا الشيء المعلق أنه سبب للشفاء، ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا. والثالث، أن يكون سببا خفيا ليس بسبب ظاهر لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي أن له تصرفا في الكون، فهذا تصرف سري خفي، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. إذن هذه هي أنواع والحكم في قول لولا فلان لم يكن كذا وكذا. فعلى هذا فإن هناك كما يقول بعض أهل العلم، قال الشيخ صالح آل الشيخ في التمهيد، الذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله، فظهر لنا أن ثمة درجتين كاملة جائزة وغير ذلك لا يجوز. الدرجة الأولى وهي الكاملة أن يقول لولا الله لما حصل كذا، إذن انتبهوا معي، هذه الدرجة هي الكاملة، أن يقول لولا الله لغرقت، لولا الله فغرقت، هذا هي الدرجة الكاملة وهو التوحيد الكامل، أن ينسب يعني الشيء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى، وهو المسخر سبحانه. فهذا هو الدرجة الكاملة، أن يقول لولا الله لما حصل كذا. وهناك درجة ثانية وهي جائزة، أن يقول لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، يقول لولا الله ثم فلان لغرقت، هذا جائز، وهي أيضا توحيد، لأنه جعل مرتبة فلان نازلة عن مرتبة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ليس هو الكمال. ولهذا قال ابن عباس في الأثر المروي عنه، قال لا تجعل فيها فلانا، يعني ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكمال أن تقول لولا الله لأتانا اللصوص، لولا نعمة الله لما حصل كذا، لولا فضل الله لما حصل كذا، هذه هي المرتبة الكاملة. والمرتبة الجائزة أن تقول لولا الله ثم فلان. وأما الذي لا يجوز فهو أن تشرك بحرف يقتضي التسوية، أن تقول لولا الله وفلان بالواو، فالواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ، فهذا هو الذي لا يجوز. ولا يعني ذلك أن الإنسان إذا قال لولا الله لما حصل كذا أنه ينسى الفضل لصاحب الفضل، مثلا لو أن فلانا أنقذه من الغرق، أو فلان عمل له بعض الأشياء، فيشكره من باب يعني شكر المعروف، لكن يكون في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر له هذا الرجل حتى ينقذه، ولولا الله سبحانه وتعالى لما جاء هذا الشخص لينقذه، ولما جاء هذا الشخص ليعمل له هذه الأشياء. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة في قولهم لولا الله وفلان. وهذه من المسائل المنتشرة عند بعض الناس، لولا الله وفلان، هي على ثلاثة مراتب. المرتبة الكاملة أن يقول لولا الله وحده، والمرتبة الثانية الجائزة أن يقول لولا الله ثم فلان إذا كان هذا فلان هو فعلا سبب حقيقي ظاهر في حصول هذا الشيء. والمرتبة التي لا تجوز أن يقول لولا الله وفلان، وأن يشرك بينهم بالواو. أما إذا نسب الشيء إلى سبب خفي فهذا شرك أكبر كما تقدم، أو نسبه إلى سبب ظاهر ولكنه ليس بسبب في الشرع، فإن هذا يعد من الشرك الأصغر كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.